ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ومن هنا ينبغي بنا أن نتعرف الأسباب المؤدية لكوننا نكون من أهل الجنة. وقبل أن أتكلم عن هذه الأسباب أذكر بأن كون المؤمن يقصد بعمله دخول الجنة لا ينقص من مقامه ولا يجعل منزلته على درجة وضيعة كما يقول بذلك بعض الفرق. فإن بعض الفرق يقول نعبد الله محبة له لا من أجل الجنة ولا من أجل الخوف والرجاء، وهذا قول خاطئ، لأن الله جل وعلا قد رغب في قصد الجنة وقصد الآخرة. من كان يريد الآخرة وهو مؤمن وسعى له سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأثنى الله جل وعلا على أولئك الذين جمعوا بين الخوف والرجاء والمحبة وبين أنهم على مكانة عالية. ثم إن الله عز وجل لم يعرض لنا نعيم الجنة إلا من أجل أن نقصده. ثم إن الله عز وجل قد رتب على بعض الأعمال دخول الجنة وبعض النعيم فيها، فيدل على أنه لا بأس أن يقصدها الإنسان وأن يرغب فيها. من كان قاصدا للجنة فهو قاصد لرضا الله، قاصد لاستجلاب محبة الله عليه. أما من جهة الأعمال التي تكون سببا من أسباب دخول الجنة فهناك أعمال كثيرة. من تلك الأعمال دعاء الله جل وعلا والتضرع بين يديه، يا رب اجعلني من أهل الجنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه ذلك حتى في آخر حياته، يقول اللهم إني أسألك الرفيق الأعلى، وفي لفظ الرفيق الأعلى من الجنة. ومن دعاء العبد الصالح واجعلني من ورثة جنة النعيم. هكذا أيضا من أسباب دخول الجنة طاعة رب العالمين والمبادرة لامتثال أوامره. قال جل وعلا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن أسباب دخول الجنة أن يكون المرء خائفا من الله وجلا قلبه منه سبحانه. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي هذه الآية دلالة على أن عدم طاعة الهوى من أسباب دخول الجنة. فإذا كنت ترغب في شيء والله قد أمرك بغيره فلا تتبع الهوى، وسر على أمر الله تكون بذلك من الخائفين الذين يدخلون جنة الخلد وتكون الجنة مأوى لهم. من أسباب دخول الجنة أيضا الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وقال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ويقول جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. ويقول تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ثم قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ومن أسباب دخول الجنة الصبر، فيصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة، فلا يتجزع ولا يتسخط، ويصبر على الأوامر الشرعية فيطيع الأوامر ويجتنب النواهي. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فدل هذا على أن الصبر من أسباب دخول الجنة، بل إن الصبر متى كان مع الجهاد فإن هذا من أعظم أسباب دخولها. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والصبر إذا اقترن بالتوكل أنتج ذلك دخول الجنة، كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومن أسباب دخول الجنة أيضا تعلم أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها ودلالاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة. ومن ذلك أن يحرص المرء على اتباع سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى بهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وكذلك من أسباب دخول الجنة أن يكون المرء محسنا في عبادة الله يؤدي العبادات على أكمل الوجوه، بحيث يكون كأنه يرى الله، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وكذلك يحسن إلى عباد الله بتقديم صنوف الخيرات والبر والإحسان إليهم. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة فسرت بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ومن أسباب دخول الجنة ملازمة الإنسان على صلواته، فيحافظ على أداء الصلاة مع الجماعة في أوقات الصلوات، سواء كانت فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، ويصليها لله عز وجل لا مراءة لأحد من الخلق. وهكذا من أسباب دخول الجنة إيتاء الزكاة وإعطاؤها للمستحقين الذين ينتفعون بها. قال تعالى: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هكذا من أسباب دخول الجنة الحج المبرور، كما قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور قد اجتمعت فيه صفات: الصفة الأولى أن يؤدي المرء الحج لله، لا يقصد بذلك مراعاة الناس، ولا يقصد أن يقال له الحاج فلان، وإنما يحج لله طاعة لله ورغبة في ثواب الله وأملا في دخول الجنة. والصفة الثانية أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون متبعا في حجته، لا يبتدع أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفة الحج المبرور أيضا أن يجتنب الإنسان فيه الفسوق والمعاصي والجدال، فإن الفسوق والمعاصي والجدال من أسباب عدم قبول الحج. قال تعالى: فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ومن أسباب جعل الحج مبرورا أن يفعله الإنسان على كماله وتمامه، بحيث لا يقصر في شيء من واجباته. ومن صفات الحج المبرور أيضا أن يكون الإنسان مستشعرا لمعاني الأذكار التي وردت في مواطن الحج، بحيث يعرف معاني ما يتكلم به. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كذلك من الصفات التي تنتج للإنسان أن يكون من أهل الجنة أن يكون صادقا في مقاله، فلا يتكلم بلسانه إلا ما يكون صحيحا واقعا. قال جل وعلا: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والله تعالى يقول مبينا ثمرة الصدق: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك من أسباب دخول الجنة العمل الصالح والمداومة عليه والاستمرار عليه. يقول تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هكذا أيضا من أسباب دخول الجنة التقوى، فإن المتقين هم أصحاب الجنة. قال تعالى: تلك الجنة، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كذلك من أسباب دخول الجنة أن يكون المرء حريصا على الاستقامة، والاستقامة السير في الطريق المعتدل الذي يؤدي إلى المقصود بأقل مسافة. ونحن ندعو الله فنقول: اهدنا الصراط المستقيم. أما الاستقامة فإنها من أسباب دخول الجنة. قد قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي هذا دلالة على أن الملائكة تحرص على أصحاب الاستقامة وتبشرهم بعدم الخوف وعدم الحزن، وتبشرهم بالجنة. فيه دلالة على أن التصديق بوعد الله من أسباب دخول الجنة. ومن أسباب دخول الجنة التوبة، فإن التائبين الذين يندمون على ما اقترفوا من معاصي ويعودون إلى الله فإن الله جل وعلا بكرمه يدخلهم الجنة. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فالتوبة من أسباب دخول الجنة. هكذا أيضا من أسباب دخول الجنة ترك طاعة الهوى وعدم اتباع الشهوات، فإن من كان كذلك فإن الله عز وجل ييسره ليجعله من أهل الطاعة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه نماذج أوردناها لتبين لنا أسباب دخول الجنة، وهذه الأسباب قد ذكرها الله عز وجل أو جمعها بقوله: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهناك أسباب تؤدي إلى عدم دخول الجنة، إما بالكلية وإما أن العبد لا يدخلها ابتداء. ما هي موانع دخول الجنة؟ أولها عصيان الله ورسوله. فإذا كان العبد عندما يأتيه أمر من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يبادر له ولا يمتثل له ولا يفعله بل يعصي الله فيه، فإن الله جل وعلا يمنعه من دخول الجنة. قال تعالى: ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هكذا أيضا الشرك كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير وما للظالمين من أنصار. والمراد بالشرك صرف شيء من العبادة لغير الله، كأن يدعو فيقول في دعائه يا حسين أين أنت من قول الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هكذا من أسباب دخول من أسباب منع الإنسان من دخول الجنة الشرك وطاعة الشيطان. قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله لينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. من موانع دخول الجنة طاعة الشيطان، كما قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هكذا أيضا من موانع دخول الجنة أن يكون المرء مكذبا مستكبرا عن آيات الله، فهذا يمنع من دخول الجنة بالكلية لا ابتداء ولا انتهاء. قال تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الإبرة التي يخاطب بها في طرفها فتحة يتمكن بها من إدخال السلك والخيط الذي نخيط به، هذه موضع هذه الفتحة فتحة صغيرة بالكاد يدخل فيها السلك. فيقول الله جل وعلا إن أولئك الذين يكذبون بآيات الله ويستكبرون عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا إذا دخل هذا الحيوان الكبير حيوان الجمل مع سم الخياط مع فتح الفتحة التي تكون في الإبرة. كذلك من أسباب منع الإنسان من دخول الجنة ترك الصلاة، فإن الذين يتركون الصلاة لا يمكنهم الله من دخول الجنة. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن أسباب اتباع ومن أسباب أو من موانع دخول الجنة أن يكون المرء متبعا لشهواته، فكلما برز له شهوة سار إليها وأقبل إليها وترك أمر الله ورسوله. قال تعالى سواء كانت شهوة فرج أو شهوة مال أو شهوة وظيفة ومنصب ورياسة أو غير ذلك من أنواع الشهوات. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون بعرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهكذا يكون الطغيان وتقديم الدنيا من أسباب أو من موانع دخول الجنة. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ومن موانع دخول الجنة ما ذكره الله تعالى في قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا شيء من موانع دخول الجنة، ولذلك ينبغي بنا أن نتدارسها لنكون بذلك من أصحاب الجنة وألا نمنع من دخولها لا ابتداء ولا استمرارا. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يحمينا وإياكم من كل سوء وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الجنة. اللهم زكي نفوسنا وآتها تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها